بسم الله الرحمن الرحيم. سلام لمن صاغ المقامات. أحمد سماء الفكر بغيث هنيء سح غدا سقيا رحمة لا سقيا على جهد بيع العلم علو أرسلة وهمها جهش نهر فرى ونبع زلا يروي الغل ويشفي العين يطرد عن النفوس ظمأة ويزيل عن القلوب صدأة. أجمل كلمة في الحب قول الرب يحبهم ويحبون. هل رأيت فقيرا في الفقر أبدا وهل أبصرت محبوسا في القيد سرمدا. فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام ضغار. وفي دفتر الأمجاد للدهر تكتب مقامات القرن. وأعرف أن من البشر شجرة العشر أعدى من السوء أشأم من البشر يأتي على غره ويبحث عن العثرة ويقص الجرة ولو اعتذرت لنا عنده 70 مرة. دعي المقادير تجري في أعينتها. أنت مع هذه المقامات في همة عين وخفة ضوء وأريحية فؤاد ورحابة ورهافة كلمة وصفاء عبارة وذكاء إشارة وذكاء مقامات. حارت الأبدان في وسط وعجبت البشرية من سكته ورسمه. هذا هو عالم الحب بفضحه بأفراحه وأطراحه. الغضب فجر الدماء وأباد الأحياء. وددت لو أنني قتلت وصلبت وقيلت في هذه القصر. مقامات القرى. ما خفى نبكي هو الحب ولا بغية الباني وذكرى زينبي. محلاة بالفوائد زينة بالقلائد موجة بالفرائد زانة بالشوارد الماء الزلال لكل صادر ووارد تملوها العقائد تنسوها القصائد. وإذا أردت أن تعرف صدق مضامينها فتأمل في عناوينها. مقامة المقام محمد مقامات الخلق. وصلى الله وسلم على صفوة الحواضر والبوادر الذي تصرفت بذكره النوادي وهو الهادي إلى كل فضل المنادي وعلى آله البررة أربعة الخيرة بقية العشرة وأهل الشجرة. أفيان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم مقامات القرى لفضيلة الشيخ الدكتور عادل بن عبد الله الغربي. الجزء الخامس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. سمعتك يا قرآن والليل واجم سريت تهز الكون سبحان من أسرى. فتحنا بك الدنيا فأشرف نورها فسل دولة الأخبار يرموك أو بدرا. المقامة القرآن. المقامة القرآنية. كل مؤلف له عنوان والقرآن كتاب الرحمن. كل مؤلف إذا ألف كتابا أو دبج خطابا اعتذر في مقدمته إذا خالف صوابا. إلا الله فإنه تحدى فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه. فعجز كل ذي فيه. تقرأ المصنفات وتطالع المؤلفات وتسمع القصائد تشجيك الشوارد ثم تسمع القرآن المرتل فإذا هو الأكمل والأجمل والأنبل. قرآن يخاطب النفس فتخشع والقلب فيخضع والروح فتقنع والأذن فتسمع والعين فتدمع ولو نزل على صخر لتصدع. له حلاوة وعليه طلاوة لا يشبع منه العلماء أفحم الخطباء وأخرس الفصحاء وأسكت الشعراء